إلى مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم. الجالس معنا فيها يجب أن يقدم التحية العاطرة المباركة للحبيب محمد. وتحيتنا إليك يا سيدي يا أبا القاسم يا رسول الله هي الصلاة والسلام عليك. معشر الإخوة الأعزاء، مع الدرس 35 من دروس الثقافة الإسلامية نلتقي في المؤسسة الثانية بعد بناء الأسرة، وبعدما فرغنا من الكلام عن آدم وحواء وزواج آدم بحواء ودخولهما الجنة وخروجهما منها، أختم هذا الباب بحديث ورد عن رسول الله. وتم الصلاة على الحبيب النبي. النبي بيقول عليه الصلاة والسلام: التقت روح آدم وروح موسى في الجنة. سيدنا موسى بعد الموت قابل سيدنا آدم في الجنة. طبعا آدم نبي من أهل الجنة ومن أهل الخير. الغرض سيدنا موسى ما كانش يسكت، فبيقول له: أنت آدم الذي أكلت من الشجرة وأخرجتنا منها، حتى بعد الموت مش عايز تسأله برضه. لا إله إلا الله. آدم قال له إيه؟ سيدنا آدم كان ناقة. يعني النبي بعد ما قال الحديث له والحديث في الصحيح بيقول: فحاج آدم موسى فغلبه. يعني اللي غلب سيدنا آدم في الكلام، اللي موسى في الكلام. بيقول له: أنت آدم الذي أكلت من الشجرة وأخرجتنا من الجنة. قال له: أنت موسى كليم الله ومصطفى. قال له: نعم. قال له: أتلومني على شيء سبق في قضاء الله وقدره؟ لما يجيش واحد بقى من فلاسفة القرن العشرين يقول لك: كاتب علي وكاتب علي أن أشرب وإن أنا أعمل، وآدم قد موسى كذا. لا يا بني آدم، يا بني آدم في الحديث اللي كان بين موسى وآدم كان في الجنة. أنت ما نمت لسه في الدنيا، بعد الممات ما فيش نوم بقى، دول بيتكلموا مع بعض هما في الجنة. إنما أنت تعرفك إن ربنا كتب عليك قبل ما تروح الخمارة. قول لي بقى، مش عرفك إن ربنا كتب عليك قبل ما تروح تعصيه ربنا؟ كما قال الإمام جعفر الصادق رضي الله عنه، بعد ما توحد الله تقول: لا اله الا الله. بيقول ايه؟ جعفر بيقول: الله تعالى اراد بنا واراد منا، فاخفى ما اراد بنا واظهر ما اراد منا، فاحتججنا بما اراد بنا وتركنا ما اراد منا. التاني عايزه تتحل شويه، يعني عايزين نجاوبها بشويه ميه سكر عشان نقدر نشرب. اي شوف بيقول التاني: الله تعالى اراد بنا واراد منا، فاخفى ما اراد بنا واظهر ما اراد منا، فاحتججنا بما اراد بنا وتركنا ما اراد منا. يحلها ازاي؟ قال لك ربنا سبحانه وتعالى نزل لكل واحد موسى، قال له: ادي النواهي وادي الاوامر، امرتك بالصلاه صلي، امرتك بالزكاه بالصيام بالحج بالصدق بالامانه بالامر بالمعروف بالنهي عن المنكر، نهيتك عن الزنا ونهيتك عن القتل، نهيتك عن الشرك، نهيتك عن الغيبه، نهيتك عن النميمه، نهيتك عن الربا، نهيتك عن كسب المحصنات، نهيتك عن كل ما يغضبني. يا رب اللوت هذه الليل ألف في كتابي وسنة حبيبي. الأشياء اللي عرفها مننا دي أشياء ربنا عرفها مننا. الأمر ينفذ والنهي يجتنب. عايز بعد كده بيان ايه؟ وبعدين قال إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. كتاب جميع الأجهزة التي تمكنك من طاعتك. اداك عين لترى، اداك ايد لتعمل، اداك رجل عشان تنزل المسجد، اداك جميع الادوات، وبعدين اداك ليك سيول، قال لك شمال جهنم يمين الجنه، الجنه مكتوب على طريقها الا لا نضيع اجر من احسن عمل، ملخر اهو، النار مكتوب على طريقها عامل لك سهم اهو، يعني زي الطريق بتاع بورسعيد وبتاع الشرقيه، انت بتنزل بتلاقي ده يقول لك ده راح الزقازيق، ده راح السل الكبير، ده راح فنطه عشان ما تلخبطش، وربنا حط لك يفه على الجنه، مكتوب عليها ايه؟ ان الذين امنوا وعملوا الصالحات انا لا نضيع اجر من احسن عملا، يمين، على الشمال اللي هو طريق النار، قل انا اعتدنا للظالمين نارا احاط بهم سرادقها. وبعد درجه قال لك ايه؟ ده كتب لك في الرخصه انذار اهو، قال وهو الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. هيعمل اكثر من كده؟ بالله العظيم هيعمل اكثر من كده؟ كده؟ الدكتور وحط لك يصبع اليمين ويصبع الشمال. وبعدين قبل ما يقول انا هديناه السبيل قال فجعلناه سميعا بصيرا. لكن اذا السبيل ده يا رب قال وهديناه النجدين رشدنا الى الخير يمشي بينا له طريق الشر عشان ياخد باله. يبقى النجدين الطريقين. بعد ما قال ايه؟ ولم نجعل له عينين ولسانا وشفتين. يا سلام. انا عندك توحد الله. ولم نجعل له عينين. بس ليرى بهما معروف العينين معمول ليه؟ ولسانا وشفاش ولسانا ليتكلم به معروف ان الشاب يعمل ايه او الشفتين لازمتهم ايه. فكان انا لم نجعل له عينين ولسانا واذنين. انما الشفتين دول مهمين. قال لك مهمين قوي. طب ليه؟ قال لك لولا الشفتين ما استطاع الطفل ان يلتقم ثدي امه. ازاي بقى هيرضى عزاه؟ الشفتين دول لهم لهم طول فايده وانت طفل وفايده وانت كبير. وانت كبير لازمتهم ايه؟ قال لك يا اخي هل يكف الناس على وجوههم في النار الا حصائد السنتهم؟ انا عامل لك الشفتين عملت لك على اللسان بوابتين، بوابه من العظم وبوابه من اللحم، الجنان والشفتين، عشان لسانك ده هو اللي هيوديك فيها. مش كده ما بينهم. طب واللسان واحد يركب عندك؟ مش حاجه يعني خلاص. المهم الحساب عندك في شفتين. في شفتين بعد ما تسمعها للصلاه على الحبيب النبي. وبعدين ما قالش وجعلنا له عقلا لانه معروف ان له عقل لان اذا زال عقله رفع عنه قلم التكليف. فما قالش لم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وعقلا يرى به. لا العقل معروف انما جاب وظيفه العقل. وظيفته وهديناه الناجتين. مين اللي بيبين لك ما عنده خير وما عنده شر؟ عقلك. عقلك هو اللي بيقول لك ده خير وبيقول لك مش شر. تبين العينين وبين اللسان وبين الشفتين وجيت عند العقل لم يذكر العقل وانما ذكر وظيفة العقل. ومن نجد له قل ونفس وما سواها فالهمها فجورها وتقواها. على اليمين قد افلح من زكاها، على الشمال وقد خاب من دساها. وما يستفز هذا كله اللي يبينه في بيان ثابت، يقول فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، واما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. طيب وما يستفز هذا كله يوم يقول ايه، واما ثمود فهديناهم فاستحقوا العمى على الهدى. يبقى الخير من مين والشر من مين؟ الخير من الله والشر من انفسنا. واما ثمود فهديناهم فاستحقوا العمى على الهدى. ما تقوليش لا كذب علي، يعني بتقول كذب علي انت لو انك اطلعت على الخير. هو اراد بنا اشياء ولكنه اخفاها عنا. يجي واحد يقول لك ده السؤال الهي اللي هو مالوش طعم ولا معنى، الانسان مخير ولا مخير؟ كل ما تسال يقول لك الانسان مخير ولا الانسان مخير ومخير. مخير فيه ومخير فيه، مخير فيما لا يعلم ومخير فيما يعلم. مخير فيما لا يعلم ها؟ انا لم اكن اعلم متى سأولد ومتى سأتي الى الحياة. هو سبحانه وتعالى حدد لي يوم اتولد فيه وما تحمله من انثى ولا تضع الا بعلم. يبقى الاراده في دليل. بدليل انك انت بعد ما تتولد بدقيقه واحده اجمع اطباء العالم وقول لهم دخلوني قسم امك هذا. لو انت كنت قبل كده قاعد كويس وابن حلال واخر صرصره في الرحم. بعد ما تتولد قول لهم يا عالم انا مش هدخل مصموم مثالي. لو قدرت تعيش دقيقه واحده جوه الرحم اتحدى. او بالك تفتح تشهر عايش. انما بعد ما تيجي الدنيا لو دخلوك ثاني هتختلف وتموت بعد دقيقتين. فلو دخلوا دخلنا بدخلوا ايه؟ دخلوا واحد عنده صلاح في الصلاة دخلوا ايه؟ دخلت واحد ذاته لا اله الا الله. وربنا اراد بنا الوجود واراد بنا المرض، وان يمسسك الله بضر فلا كاشف له الا هو، وان يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير، وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. وحد يا اخي وحد، قل لا اله الا الله، قل لا اله الا الله اخلو بها وحدي، لا اله الا الله اصلي بها عمري، لا اله الا الله يغفر بها ذنبي، لا اله الا الله ادخل بها خطري، لا اله الا الله القى بها ربي. يبقى وجودك ومرضك ورزقك بتاع ربنا، وموتك بتاع ربنا، وبعثك يوم القيامه. دي امور دي ربنا اخفاها عننا لتنتظم مسالك الحياه. ومن فضل الله علينا انه اخفى علينا متى وقت الرحيل. ما قالش ان هتعيشها دي ولا هتموت دي. ليه؟ لان انا لو عرفت ان انا هموت بعد سنه خلاص انا حرام لبتوع الاوراق اقول لهم سووا معاشي انا في الدار الشغلانه دي. قالوا لي لا انا عرفت روضه ربي على شبابي. فيها في الحياه، فيها في الحياه خلاص محدش هيشتغل. يقول لك ان فوق الشهر على موته خلاص نعطيه نبكي شوي نعيط. اه يا انا غلبان يا انا هموت بعد شهر يعني. انما خلى كل واحد ياخذ طريقه ولا يدري متى وقت الرحيل. تزود من التقوى فانك لك لا تدري اذا جل ليل هل سعيت الى الفجر. اكمل غدا امس واصبح ضاحكا وقد نشجت اقدامه وهو لا يدري. وكلم عروس زينوها لزوجها وقد خبرت ارواحهم ليله القدر. وكلم صغار يرتجى طول عمرهم وقد ادخلت اجسامهم ظلمه القبر. وكلم صحيح مات من غير عله وكم من ثقيل عاش حيلا من الدهر. صل على الحبيب قلبك يطيب. اقول لك كان في اثنين على ايام سيدنا النبي قدوان كبيران في السن اسمهما المقعدان في شموس الارض وغرب السن وبعدين عدد. وكان لهما ولد شاب بلغ من اكرامه لهم انه يشيلهم الاثنين يوديهم عشان يصلوا ورا النبي. عشان ما يحرمهمش من اجر الثواب وراء سيد الأئمة. صاحب الطلعة البهية. وبعدين في يوم النبي بيبص ما لقاش المقعدين بيصلوا. فسأل أين المقعدان؟ يكونوا ماتوا. يكون الست ماتت والراجل زعلان عليها ما جاش يصلي. يكون الراجل مات والست زعلانة عليه ما جاش يصلي. أين المقعدان؟ قالت الصحابة لقد مات ابنهما يا رسول الله. ابنهم الدماء هم كويسين. ابنهم الدماء. شوف النبي يقول ايه. يقول لو بقي احد لاحد لبقي ابن المقعدين لهما. انما كل مطوع. لو كان حد هيبقى عشان المسيح مجاملة او المسيح مجاملات وعشان خطري فلابن المقعدين يعيش عشان على الاقل ياخد بيته. انما جه الموت لا شفاعة في الموت. ابدا. هو ده الشيء الوحيد اللي ما تلتزمش معاه كلمة اشمعنى. يعني ممكن تقول اشمعنى فلان بيكتب كتير. اشمعنى فلان صحته زي الحديد. اشمعنى فلان بيشلي. انما تيجي عند الموت اشمعنى فلان بس؟ يعني مش لما فيه. ما تجيش واحد يقول الله يطعم تمدي شبابه تمدي يومك يا ابني. تمدي يومه ايه يعني؟ يعني كان يفتح لنا احتياجي ما حكمش. كان درجه تنزل 45 يوم. كان عنده اسوان مرضي. كان عنده سبع عرضي. ما تجيش ابدا لان ربنا سبحانه وتعالى بيقول وما كان ربك نسيا. والملائكه بتقول وما نتنزل الا بامر ربك. بامر مين؟ بامر ربك. له ما بين ايدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. رب السماوات والارض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. يعني هل تعلم له شبيها؟ لا شبيه له. لكن توحد الله تقول لا اله الا الله. يبقى انت مخير فيما لا تعلم ومخير فيما تعلم. قال لك صلي يبقى صلي. اطعني يبقى اطاوع. اجتنب نواهي تجتنب. ما تقولش ده كتب لانك لم تطلع على اللوح. لم تطلع على صفحة القبر. ولذلك بعد ما تفعل الصلاة على الحبيب النبي خطاب بن المرد كان صحابي جليل من الرجال اللي رضاهم سيدنا محمد. الأولاد ليأكل لقمة عيشه من صناعة الحديد. حكم عامل في المجتمع لم يولد وفي فمه من عقم الذهب وليس من ذوي الكيد الناعمة ولا الحاصلين بالوراثة. الله يبدأ يعمل في الحديد. وعمل العاصب ديوان بعض الاشياء وكان له دير على العاصب ديوان. العاصب ديوان الرجل المشرك واخلاقه سمجه ورثي. لما راح حسام يقول له اديني اجري اديني ثمن القطاعه اللي جبتها لك، قال له لم اعطيك حقك الا بشر. خير ايه؟ قال له ان تكفر بمحمد. شوف المسلمين كانوا بيحاربوا في اغلى شيء اللي هو العقيده. يعني هذا راجل عامل له قمعه وعامل له شغل، ولما قال له اديني اجرتي واديني ثمن البضاعه حطوا له العقده اقرب المنشار. قال له اديك بس الحب انك تكفر بمحمد. هيعمل ايه؟ الناس اللي رباهم على المبادئ، رباهم على المبادئ، والنبي أكد أن لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر اللي هو الإسلام، فلم أتركه حتى يظهره الله أو أهلك دونه. أمر الشمس، شمس وقمر، شمس في اليمين والقمر في الشمال. قال والله لن اكفر بمحمد حتى تموت ويبعثك الله. اللي هي مش ممكن ابدا اكفر بمحمد. فقال بالحق اكفر بمحمد لغايه ما تموت انت ويبعثك ربنا يوم القيامه. هو مش مؤمن بالله. هو عايز برضه يديله ايه؟ يديله برضه من نفس السلاح. فجيه الراجل المشرك قال له اوى مبعوث انا بعد الموت؟ قال له نعم. قال له انا هطلع بعد الموت احيا. قال له هتحيا غصب عنك. قال له طيب لو ربنا بعثنا بعد الموت هتيجي هيبقى معايا فلوس ومعايا اولاد واقدر اتصرف. اذا كانوا هيدخلوني جهنم هنادي على اولادي اقول لهم روح ويبقى معايا فلوس. وربنا سبحانه وتعالى نزل الامين جبريل بقران يشرح له هذا الموقف المتعنت من العاصي الجوائر. فبيقول ايه ربنا؟ بيقول للنبي افرايت الذي كفر باياتنا وقال لاوتين مالا وولدا فاطلع الغيب ام اتخذ عند الرحمن عهدا الا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول وياتينا فردا. لا اله الا الله. وحد حبيبه لا اله الا الله. طلع الغيب. هو شاف الغيب اللي انا لا يعلمه الا الله. شاف ان فيها ناس يوم القيامه هتيجي بمال واولاد. كلا كلا. ولذلك كلمة كلا دي مذكورة في القرآن 33 مرة. مفيش ولا مرة تلاقي كلمة كلا من أول الفتحة والبقرة وأنت نازل لغزو سوريا من الأيام عادة دي. ما تلاقيش أي صورة كلا أبدا. إنما من أول كلا بتاعت مريم لغاية ما تقول كلا راسه طعه. كلمة دي 33 مرة. وكلمة كلا لها ثلاث معاني في القرآن قبل ما تسمعهم توحد الواحد الديان. أي حاجة على الماشي كده تاخدوها على الماشي يعني. كلا تأتي حرف رفع وفجر. إيه اللي معنى بكلا؟ سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول. شو بيقول انا عندي مال وولد؟ اللي هياخد المال والولد ربنا. ادي معنى نرثه. احنا اللي هناخد ماله وهناخد ولده. وهو حيجي مع مين؟ ويأتينا فردة. هيجينا لوحده. يعني ما فيش حرس؟ لا. ما فيش دراجات بخارية؟ لا. ما فيش 21 سلطة مدفعية؟ لا. ما فيش يتفقد حرس؟ لا. ده هيجينا كده هو عريان وغلبان وحافي. بدون الاجنبيه حتى القلب اللي كان جريء بالثمانية دي هيجينا حافي. لانه طلع منها حافي يا ابن حافي. بس بيلبس البيت جزمة؟ ها؟ والله ما شفناه. ولو لبسوه جزمة الملاك احسن لحاله في الصربة. انت كنت بتقوم العسكر. اطلع حافي وعريان. يعني شوف حتى الانسان مولود اغلى من الغلب مولود برضه عافي وعريان. ولما هيموت عشان ربنا يظهر لك كرمه قال لا لفوه في كفن برضه مش هو دي حاجه عريان وعافي بس برضه من اكرام له لفوه في كفن. مش هطلعه عريان برضه هستر عورته. لان انا لما خلقته حافي وعريان كان لسه طفل. انما كبر بقى يفتنوه سترا على حاله. ونرثه ما يقول ويأتينا فردا. كل فردا اللي تقف قدامها للأمن كده اهو تقف قدامها يوم ويومين كده عشان تشوف الغلب اللي احنا فيه. يعني الواحد مننا اما حتى بيمسكوه قضيه ويروح المحكمه بيروح اخوه يزوره وابوه يزوره وابنه وياخذوا له الحلاوه الصحنيه والعيش الفرنجيلو اللي هو ابوه فرنجيلو ياخذوا له العيش والحلاوه وشد حيلك ده احنا مقومين لك بيت مقومين لك تسخن محامي في البلد. واحد يقول يمكن هيطلع في كفاله يطلع بعد شهر افراج ما فيش حاجه ابدا واسد الرساله انما ما فيش يعني او غلبان. امال ده لما يجي يوم القيامه طالع من الزلزاله كده لوحده حتى لو قام الى ابوه يابا يقول له ابعد عني. خبر اسود يجيب لك يابا تعالى ابعد عني ابن مراتي. يوم يفر المرء من اخيه وامه وابيه وصاحبته وبنيه. صاحبته مراته. مراته. بني حياته. مفيش حد. كل واحد وش في ظهرك. راح فين؟ يا عم انا راح اخوك. لا الله يسلمك. انا ما كل واحد بحاله. اللي ياخد كتابه بيمينه واللي ياخد كتابه بشماله. اللي موازينه تخف واللي موازينه تتسع. اللي يجي على الصراط وينقلب في جهنم واللي يمشي على طول. ولذلك اذا مر المؤمن على الصراط نادت عليه النار وقالت له يا مؤمن اسرع بالمرور علي فان نورك اطفى ناري. يبقى لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. ولذلك السيدة عائشة لما سمع السيدة المصطفى بيقول بشرون يوم القيامة في حفاة عراة غرلا. حديث البخاري حكيم وحريمين وغرلا. والغرل جمع أغرل والأغرل هو الذي لم يختتن. عرفت لما كان بيتولد بعدها باسبوع او اسبوعين بتاخده المستوصف عشان تطلع له الحته الزايده دي. لا يوم القيامه ربنا هيرجعها لك ثاني زي ما اتولدت بيها في طبعا فيها. انا خلقناكم اول مره. اللي زرعه النافع يجي به يوم القيامه سليم. اللي خبره طرف المكنة يجي سليم يوم القيامة. أي عضو يفقد في الدنيا ربنا يبعثك فيه يوم القيامة. كما خلقناكم أول مرة. وبعدين إذا كلا سنكتب ما يقول ذو حرف رجع وزج. يعني قول له اكتشف. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعوني. لعلي اعمل صالحا فيما تركت. فربنا يقول له ايه؟ كلا. انها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ الى يوم يبعثون. لما يجي يموت يقول اسرعوا في السير دي. اجروا شوية اجروا شوية، انا شايف انك انت عند ربنا لانه بعد ما مدلت المنزلة تحته الناس اللي شايلينه من الخشبة بلاد الروح فهو محمول، فتقول للمشيعين اسرعوا في السير بي. انما لما العمل مش تمام يقوم يقول يا ويلي يا ويلي الى اين يذهبون بي. شيخ ناقة من النار مفتوحة، كل ما يقرب كل الحر بتاعها ما يشتد. انتوا موديين لي فين؟ يا ناس انتوا هترموني في النار. بعد عيد الموت لبرد الصلاة يقول رب ارجعوني لعلي اعمل صالحا فيما صنعت. رب ارجعني ارجعوني. حتى ما نفش ربنا هو بيموت مع انه ما كانش يعرف ربنا هو حي. ولما جه يموت قال ربي ما عرفتش ليه وانت كويس؟ ما عرفتش ليه انت كويس؟ كنت لما بقول لك تعرف اللي كنت بتقول انت كنت على الجنح. ما عرفتش ربنا ليه وانت بتحبها؟ ده انت زي ربنا ما قال واذا مس الانسان الضر تعالى لجنبه او قاعدا او قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كان لم يدعنا الى ضر مسه. يا سلام يا بني ادم ده عجيب. لما يبقى حيان او متضايق او الحاله ضاقت معاه يقول يا رب اشفيني ارزقني. يا سلام يا سلام يا ربي لو شافتني مش حاسبني انك قابل. ربنا بيقول فلما كشفنا عنه ضره مرة ثم مرة كأن لم يدعنا الى ضر بس، يعني فات علينا ما قالش السلام عليكم خلاص. فده بيقول رب ارجعوني لعلي اعمل صالحا فيما تركت. ربنا قال للملائكة كلا انها كلمة هو قائلها. سيبوه يتكلم على كيفه، انت اللي هياخد لكلامه. ومن ورائهم برزخ الى يوم يبعثون. برزخ يعني حاجز زماني يمنعه من الرجوع الى الدنيا. وتأتي كلا بمعنى حقا كما في قوله تعالى كلا ان الانسان ليطغى ان رآه استغنى. بعد ما يشبع يلسى يطغى ويتجاوز الحدود عندما يرى نفسه قد استغنى بالمال والولد. وتأتي كلا بمعنى نعم كما في قوله تعالى كلا والقمر، يعني نعم وأقسم بالقمر. وحد الخالق قل لا إله إلا الله وسمعني الصلاة على الحبيب المصطفى. يبقى لما سيدنا موسى بيقول لآدم انت ألزم الشجرة ده كان كلامهم في الجنة. الاحتجاج بقضاء الله على فعل المعاصي في الدنيا فسق. اللي تسمعه يقول لو ما كانش كاذب ما كنتش عملت لي انت فاسق. قال انت ما طلعتش على الغيب وما طلعتش على اللوح المحفوظ وشفت ان هو كتب عليك، ده هو كتب لك انك انت تصلي يبقى صلي. كتب لك نوتة بالاوامر وبالنواهي فاجتنب النواهي ونفذ الاوامر. انما تقول له انا مسير ولا مخير؟ لا. هذا السؤال لا يتوجه الى الله لان ربنا من الامكانيات ما تستطيع به ان تطيع. ومع ذلك شوف سيدنا النبي يقول ايه؟ يقول رفع القلم عن ثلاثة رفع القلم قلم التخفيف عنهم. النائم حتى يستيقظ. يعني لو واحد شاف في المنام رؤيا المطلق مراته كل مراته انت صالح ما يقومش بقى بالنوم يقول لها انت قاعده ليه؟ اقول لها لغايه دلوقتي انا طلقت. تقول له انت يا معلم في حاجه؟ تقول له انا نايم. نايم ده بتعالج حيرها يا حبيبي. ما فيش، انا من فضل ربنا انه ما بياخدناش على اللي بنشوفه في النوم ابدا. ذلك واحد لما صاحبه مات كان صاحبه زعلان معاه ومات قال طب انا هروح له القبر بقى واوديه في داهيه. هيوديك تعمل ايه؟ راح وقع القبر وقال واما من اوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم اوت كتابيه ولم ادري ما حسابيه يا ليتها كانت القاضيه ما اغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه خذوه فغلوه. اللي بيقولوا الكلام ده ربنا مش خذوه فغلوه الملك هتسمع كلامك انت ارتاح. لا فجاله صاحبه في المنام بعدها بليله قال له اشكرك لانك ارحتني بسماع القران الكريم. يعني جميله خالص. كان فضل الله علينا انه لا يؤاخذنا ونحن نيام عن النائم حتى يستيقظ. ولذلك الانسان لا يحاسب النائم على ما فعل. افرض انك انت نايم جنب المنام وبعدين سمحتها وهي نايمه فلازم تتكلم وهي نايمه. يعني بتبص تلاقي العقل الباطن مخدوم بكلام بتاع النهار فيطلع بالايه؟ واحد ده في النهار جاي متضايق سمع مراته وهي نايمه بتجيب اسم واحد. انا كده لابد ماشيه معاه. قال كده بقى وهيخرب البيت. انا بقول لك ايه؟ كان سيدنا النبي بيقول رفع القلم على الزلال. وبعدين جاب اسم واحد. انت عارف الواحد لما ماله مسجد زي كده اخوها. يمكن ابن عمها بيلعبوا وهم صغيرين مع بعض. جسمه هي نايمه. يبقى العقل الباطن كلامه وقفت عليه. يكون واحد يسمع مراته باسم واحد او بتكلم واحد في المنام يقول يا خبر اسود اللي ده جابها ايه؟ يقول لك كل اتعرفت على واحد وانا بالعبث. حرام عليك لان ربنا قال ان بعض الظن اسم. اسم النايم لا يؤاخذ على شيء. والعقل الباطن العجيب لان النايم ليس عليه مؤاخذه. بدليل ان انت وانت صايم رمضان لا من يوم تنام بالنهار الا وتلاقي نفسك قاعد قدام حته طبليه وعليها ذكر فاطر وملوخيه خضرا وبصيغ ونار السلطه. يعني اكل اكل الانسان يغسل ايده ويكون نار. بيسموها اكل منك. مش خلاص في رمضان. اقول لك كلهم حاجه بالطريقه دي. يبقى داخل من العمل عشان في رمضان قاعد مسنان شويه تلاقي نفسك قدام حته من جدار قلاوي ونفع نقول نفس وتقول لا ده انا صايم والمغرب في الكبتاج. طب لو كنت بقى هتاخد مراتك حالكلمه اللي بتقولها وهي نايمه يبقى شرك غسل بقى. ده من فضل ربنا علينا انه لا يؤاخذنا ونحن نيام. ربنا لا يؤاخذنا الا فينا او اخطانا. وحد الله لا اله الا الله. ومن كمان كلك وعن الصبي حتى يحتلم. يعني الصبي ما بيدخلش ألم التكليف إلا لما يبلغ السن. إنما كل ما هو صبي حتى إذا بات صبيا فهو ناج من عذاب الله. لدرجة إن سيدنا النبي عليه من الله صلاه ورحمات رأى ليلة الإسراء شيخا كبيرا ذا لحية بيضاء يجلس في ظل شجرة وأمامه أطفال يقرؤون القرآن. فسأل الأمين جبريل من هذا يا جبريل؟ قال يا رسول الله هذا أبوك إبراهيم يحفظ الصبيان الذين ماتوا من أمتك ولم يتموا حفظ القرآن الكريم. هذا حفظهم القرآن. ده كل ده اكراما لمين؟ اكراما للشفيع. يا سلام. النائم والصبي والمجنون حتى يفيق لان العقل هو العصمه بين التكليف ورفع التكليف. ولذلك من دعاء الصالحين اللهم ثبت علينا ديننا وعقولنا. ده من دعاء الصالحين. يبقى ليس هناك حجة لمقصر في طاعة الله لأن الله لم يترك له عذرا. أرسل إليه رسولا وأنزل عليه قرآنا وأمسه بنعمة العقل. فمن عصى الله فليتب الى الله ولا يحتج بالخبر، لان الله تعالى يقول ما اصابك من حسنة فمن الله وما اصابك من سيئة فمن نفسك. اسأل الله العلي العظيم ان يثبت ديننا وعقولنا وايماننا ويستر عوراتنا ويؤمن روعاتنا. والى اذان العشاء باذن الله تبارك وتعالى. آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته. تبنا إلى الله تبنا إلى الله تبنا الى الله ورجعنا الى الله وندمنا على ما فعلنا وعزمنا عزما اكيدا على اننا لا نعصي الله. اللهم لا تدع لنا في هذه الليلة العظيمة ذنبا الا غفرته ولا كرب الا فردته ولا عيبا الا سترته ولا دينا الا اديته ولا مريضا الا شفيته ولا ميتا الا رحمته. اللهم استر عوراتنا وامن روعاتنا وبصرنا بعيوبنا وبارك لنا في ارزاقنا واسترنا في الدنيا والاخره. اللهم لا تفضحنا بين خلقك ولا تخزنا يوم القيامه. فك اسرنا ارحم ضعفنا تول امرنا احسن خلاصنا بلغنا مما يرضيك امالنا اختم بالباقيات الصالحات اعمالنا. امين امين. يا نعم المولى ويا نعم النصير غفرانك ربنا واليك المصير. وصلى الله على البشير النذير سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. محمد صلى الله عليه وسلم. الجالس معنا فيها يجب ان يقدم التحية العاطرة المباركة للحبيب محمد. وتحياتنا اليك يا سيدي يا ابا القاسم يا رسول الله الصلاة والسلام عليك. معشر الاخوة الاعزاء مع الدرس السادس والثلاثين من دروس الثقافة الاسلامية الغراء نلتقي بالمؤسسة الثانية من مؤسستي التربية التي اقامهما الرحمن جل في علاه. وبعد الكلام عن الاسرة نتكلم عن المؤسسة الثانية ألا وهي المسجد. اللهم اجعلنا من عشاق المساجد من الذين تعلقت قلوبهم بالمساجد واجعلنا من أوتاد المساجد. إن للمساجد أوتادا جلساؤهم الملائكة إن راوا اتخذوهم فإن كانوا مرضى عادوهم وإن كانوا في سفر دعوا الله لهم. يعني المساجد لها زباين اسمهم أوتاد زي الودد بتاع الخيمة ثابتهم أرض. الناس اللي بتعتاد صلوات الفرائض في المساجد اسمهم او تاج الملائكه. كل واحد معروف عند الملائكه باسمه اللي بيقعد معاهم هم الملائكه. والملك ما يجي المسجد ما يلاقيش الوسط موجود يسال فلان ما جاش النهارده ليه؟ جاش النهارده ليه فلان؟ يلا بينا نزوره يمكن يكون مريض. يبقى لما الملائكه تزورك حاجه كتيره دخول الملائكه عشان تزورك. الملائكه اللي دخولها كله رحمه. قال ان هو مسافر يدعو الله ان يرده سالما غانما وان يجنبه السوء. واحد من لا يغفل ولا يلم لا اله الا الله. عشان ربنا يبين اهميه المساجد في الاسلام. قال ان اول بيت وضع للناس اللي يشوف القبه اللي فاتيه البيت الابيض قصر الكرملين ده الذي بمكه اول بيت وجه جميعا يا رب مباركا وهدى للعالمين. فيه ايات طيبات مقام ابراهيم ومن دخله كان امنا. حتى الطير اللي فيه امن الحمام اللي فيه امن يعني ليس لك ان تثير خيره ولا تشير اليه ليصيره. يعني لو جات الحمامة على كتفك وانت قاعد اوعى تمشيها خليها واقفة لغاية ما تطير لوحدها. ولذلك واحد جات على كتفه الحمامة وأقيمة الصلاة في البيت الحرام عايز يقوم يغوي الحمامة على كتفه خايف انه لو قام يبقى استخدمها. فقال لها اعملي معروف يا ست اتفرج معروف ما هو لو نفسها يبقى خالف الأوامر ويبقى عليه الرد أحكام تحتها. شوف الامان حتى في الطير والنبات. النبات امن. امن ليس لك ان تقطع من نبات الحرم. النبات اللي بيطلع في الارض. يبقى النبات والطير والانسان والصور الحيوان كله امان. ومن دخله كان امنا. ولذلك بعد ما توحد لا اله الا الله. المساجد عمل العداد لكل من جاء الى المسجد. عداد نور. نور على ساعة ما تطلع من بيتك متوضي وتقصد المسجد كان لك بكل خطوات تخطوها رفع درجة وحق خطيئة وكتابة محسنة. يبقى عداد ولا لا؟ عداد بس بيعد مش بالكيلو وقت او بالكيلو متر بيعد بالخطوه. ترفع اليمين اكتب درجه اكتب حسنه اكتب عقيده. ولذلك ربنا قال ونكتب ما قدموا واثاره وكل شيء احصيناه في امام مبين. وبس كده خلاء ده انت وراك الملائكه بقى واخدينك في طابوش قرف. طول ما انت ماشي رايح الجامع لغايه ما تدخل هم ماشيين معاك بهذا النشيد. اللهم اغفر له اللهم ارحمه. حاجه عظيمه قوي حاجه عظيمه جدا. يبقى حسيت بنفس الخطوات اكتب حسنه ارفع درجه اكتب خطيئه. ملائكة واخدينك في حرس صوت اللهم اغفر له لرزقين واللهم ارحمه. يا ابو العظمة اللي احنا فيها يا ابو الاكرام اللي احنا فيه لا محفوظ لانه راح المسجد راح المسجد. طب يا رب انت بتكرمه الاكرام العظيم ده ليه؟ ده يعني ده بيروح عشان يصلي والصلاة واجبة يعني يا رب ايه الاكرام العظيم؟ قال لك لا ما هو كان ممكن يروح الخمار انما ده فصل المسجد يبقى كرمه. اكرمه اي موقف اللي يكرم اهل بيت الحلال في امر احدكم صدقه. يعني كونه يباشر مراته صدقه. الصحابه استغربوا قالوا اياك الرب الرجل شهوته يا رسول الله ويقول له بذلك صرخه؟ قال لهم ارايتم من وضعها في الحرام؟ وقال ممكن الاحمر انما الرجل مستقيم، راجل مستقيم. ولذلك الراجل بتاع زمان الموالدي كان يقول لك راجل له ظل ينظر للثاني، لا يستحق الادب من غير كلام ثاني. كله فايده. وخذوا حكمتها ولو من افواه المجانين. واحد له لا اله الا الله يزل الحداد ماشي لغايه امتى؟ لغايه ما ينتقض الوضوء. اذا انتقض الوضوء يبقى التيار الكهربائي اتقطع. عايز توصل لك يعني حصلت في المعارضة حصلت في حلوة يعني بحاجة تتوقع ولو ايه كنت حلو ويس مرشد. ولذلك الله حتى طبيب ويقول لأهل الصراحة أهل التعرفين وموضوع من الوضوع للمصدر أخيك من اللي لحسن أسرع يعني ما تحصلوش أكبر خلص طايش أمام لكن ما تحصل إلى حسن أسرع. ولذلك الرجل المتوضد تجد دايما نظيف رجلك نظيفة، عليك نظيفة، وش نظيفة، يديك نظيفة، سنان نظيف، يعني عمره ما يروح لطبيب أسنان لو عليك بخير على اللي بيتكلم ده. لو يمكن بعد السنة برضه ينحط على خشب زي غوش وسنانه زي القمر. تمام؟ لأنه حافظ على إنه يتوضع ويتحلل ويزود سنانه. عمره ما يصاب بالبراسيل ولا بالأشياء دي، لأنه دايما محافظ على طهارة. في رجال يحبون ان يتطهروا والله يحب المطهرين. واحد قل لا اله الا الله. طيب ولذلك لأهمية المساجد في الاسلام تقرب بلا اجل. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. تأتي من مكة لمدينة القدس، بل من المسجد الى المسجد. بدأ الرحلة المسجد وانتهت الرحلة المسجد وبين المسجدين 850 ميل. بس المهم بدأت بايه؟ بمسجد. وانتهت بايه؟ بمسجد. سبحان الله. عشان ربنا يقول لك ان المساجد هي الاولى وهي الاخره. تنفعك في الدنيا وتنفعك في الاخره. مين وغيرها؟ في الدنيا بتيجي تلتقي بالناس الطيبين. عندك مشكله تحكي. بنت الخطابه بتقول يا فلان ده بنت مالها كذا الواد بتاعها ما تيجي نوصل. بتقعد في الجامع تتعرف على الناس الطيبين ومعرفة الناس كنون تتعرفوا في الاخرى المساجد هتجمع اهلها يوم القيامة وتعرفها الصراط من الجنة. والناس اللي تتعرف في المساجد يوم القيامة ربنا يقول واقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. كأن ما دخل معارف على طاعة الله يبقى المعرفة مستمرة ليوم القيامة. يعني هنقابل بعض إن شاء الله يوم القيامة هنعرف الوحي. لا أنت مش كنت بتصلي معانا تتكلم انا وخلاص خلينا نسمع مع بعض. الله اكبر. انتوا كنتوا بتعملوا في الدنيا هذا اللي ما حارب الله عنكم الا كنا قالوا فيها كده مستفيد كنا خايفين من عذاب الله فمن الله علينا وقال عذاب السموم. انت عارف السموم ايه؟ الريح اللي بيجي من جهنم بالاول سموم. ليه؟ لانه بينفخ في مسمى دي عشان كده مش شايف الكلام في الشجر احنا في الهواء ودي يعني دي ما فيهاش كلام في يعني خيالة. ابدا شوف واحد انما الناس قال الحرف على كرسي الحشيش وعلى المحرمات يوم القيامه يعملوا ايه؟ طب الناس اللي حرفوا على محبه الله هنقولوا انا كنا قبل في اهلنا مشركين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم انما الناس اللي قاعدوا بقى حوالين الشيشة والجوزة والشجارة اللي غميتها وليلة الجمعة وغير المية وبرد النفس واشرب الخوف ايوه اصل دماغه زي الحجر ونفسه مرفوع ليوم القيامة اول ما يشوفه بعض يحصل بيسمع شوف ربنا بيقول ايه الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقين الله الا المتقين الاخلاء الاصحاب اللي هم عرفوا بعض على معصية الله تنقلب معرفة الدنيا الى عداوة الاخرة يشوف المعلم ماشي ما يخرج منها جدا اللي ما يحترم معرفة رجل ما كنت سمعت كلامه دخل المعرفة يشوف المعرفة المأثرة دي انت اللي لست ربنا يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني وكان الشيطان للانسان خذولا صل على حبيب الله اسرى بعبده ليلا من المسجد الى المسجد من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى ومعنى الحرام يعني المسجد المعظم ذو الحرمة يعني المقدس المعظم الى المسجد الاقصى او اقصى اي الاعلى او الابعد لان منهم مسافه 850 ميل ومع ذلك فصعق النبي في اقل من طرفة عين احنا عايزين نشوف النبي شاف ايه الليله دي النبي شاف ايه النبي شاف الهلال صور ينشرح لها الصدر واخرى ينخلع لها القلب اللي بيروح يدور يقدم له تحيه وجايز يقدم له هديه فما بالك اذا كان الضيف خير خلق الله وكان المطيف هو الله ولذلك يقعدوا الفلاسفة يقول لك ما فوق اما هو فوق يعني الضغط الجوي وبيقل الضغط وبيقل الاكسجين وقدر يتنفس ازاي لو انت عايز تقيس احكام الله على احكام المسجد سبحان الله فلا الحرام حرام عند من عرف ولا المكان مكان عند من نظر وانما الله جل الله رسمها للمصطفى رحمه في طيئه شبهه انا هقول لك حاجه انت عايز تقيس احكام ربنا على القوانين بتاعتك طب اذا كنت بقى جدع بعد الجريمه ينزل ينفخ ثم يرجعه يقعد فيها سنه في الراحه فتحدثت لو عمل عيد فيها بعد ما يفوز فقال الصحابه انت عايز اهو قالوا تسع قصه وعايش في بعد ما يكون ترجع هو فيها وقال الواحد يقفل عليك يموت يبقى فين بقيت المسلك اذا كنت انت نفسك مخالف للطبيعه انت نفسك خالف للحاج لان لو جبنا شويه ميه من اللي احنا خلقنا منهم واللي احنا خلق منهم انسان عبقري طويل عريض وجيه وجيه جفيل بديل ما حدش طب ما يضيع يا اخويا انما مش خلقها خالص لا خمسين القانون اللي ايه اي قانون يقول ان شوية مية حقيرة وفي الارض الله المهين هيخلق منها انسان سوي حاجة بلاش انا مش هقول لك بقى ولا ادرس فلك ولا طبيعة ولا كيمياء انما ادرس نفسك والله بعد خلقك بقى ما تتكلمش يعني تفتح تشرب عيش في الرحم وحاطط راسك على كفيك ومر رجليك وقعد مع القص وتسع قصه ده انت بتغسل اهو ربع ساعه رجلك بتسمك وثم انت عمال مره ترجع ومره تمدد ومره تقوم ومعندك فيه كل خلفه ده هو يجي ما هوش مرفوض وقال الامام الشرف رفعت السرير. فما بالك يعني تسع كتب قاعد معاها لا يجلك لمرت مرة. ولو اني اقول لها كل مروحة الدنيا حرب. ولا وقت لا وقت لا يحتل لك حرصة منها بالسر يا بابا. يا بابا ما فيش. ما فيش. اللي ما في درجة الحرارة هو الله. هو الله. اللي بيجلك بالاكسجين هو الله. اللي عامل لك امدادات تمويلية هو الله. هو الله. جل الله. وحد الله. ولذلك عرفوا الناس بتوع زمان كانوا ناس ايمانهم قوي. زمان كنا نحضر على واحد شيخ في بلدنا كان راجل يدي درس في ايد يدي وهز ونهار ما يجي البلد. البلد تبقى مخصوصة به يقول لك ده الشيخ الواعظ اللي هنا النهاردة. كانت الناس زمان تحترم العلم بشكل غريب يقول لك الشيخ الواعظ في النهار. الواحد كان يتمنى يبص له كده وهو بيوعظ بيبلغ عن الله. ده بيبلغ عن الله مش بيبلغ عن الملك ولا عن حاكم. بيبلغ عن احسن الحاكمين. فقعد فوق سنة مرة في مناسبة الاسراء والمعراج. قال لهم يا ولاد انتوا بتستغربوا يعني ان ربنا خلى النبي يطلع السماء وانت هي ما هو دي مني كانت تزعل كل يوم وكل شويه كل نهار. قال لي في الاسراء والمعراج ربنا قال له يا جبريل انت داخل عند محمد دلوقتي ابقى هات فيك وتعالى انت زي ابقى هي يعني تعبير بسيط انما زي الملابس حاجه بسيطه مش تعقيد. هما دي بدنا تكبر كل شيء ما عمل كل ما محمد فيه بسيطة بكل بساطة. يجي بقى الفلس فيقول لك الأكسجين وخفض الضغط والضغط الجو وطبقات الهواء والحاجة. انت بتقول الكلام ده لمين؟ لأي مش فاهم. انت بتقول الكلام ده لفرو. انت بتقول الكلام ده اللي خلقت من ماء مهين. دي يعني دي تسوي ايه بالنسبة لخلقك من الماء المهين؟ تسوي ايه بالنسبة اللي رفع السماء؟ اللي رفع السماء مش حاجة ابدا. دي حاجة تحفظها من كمال الكمال لله. الكمال لله. ولذلك ربنا ليلة الاسراء قدم للنبي تحية وقدم له هدية. التحية لما راح عند المسجد الاقصى بس لقى جبريل مقدم له غنائين واحد في اللبن واحد في الخمر وقال له الصراح النبي على طول مد ايده للبن وشربه. قال له لقد اخترت الفطرة كلها هو ده الانسان بتاعها بقى صافي ونقي ولا غبار فيه. شرب اللبن ليلة الاسراء يعني كانت التحية لبنا خالصا سائغا مش شارب ايه. ولذلك صارف النبي كان كل ما ياكل الاكل يقول اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وزدنا خيرا منه الا اللبن. لو شرب اللبن يقول اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وزدنا منه وزدنا منه. لان من السنه لما تاكل تدعو بهذا الدعاء اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وزدنا خيرا منه. انما اذا شربت لبن تقول وجدنا منه. اذا كنت كنت نصعى البلاد بعد ما تاكل احنا اعتدنا نقول الصفرة دايما. ربنا ما يحرم الناس منكم ولا من الملوخية الخضراء بتاعتكم. ايه شوف بقى سنة النبي شوف الادب. اكل طعامكم الخضراء وصلت عليكم الملائكة الاخيار وذكركم الله في من عنده. يا دعاء لصاحب البيت يوم يرد عليك مش يقول لك مرسيم لا مفيش مرسيم هنا انما فيه ايه ولكم مثل ما قلتم. شوف السنه نظيفه وجميله ازاي. النبي يقول وجدنا خيرا منه يبقى اللحمه ويقول وجدنا خيرا منه لانه ده بيسال مين بيسال اكرم الاكرمين. كيف الواحد يقول مش يقول لك ايه اقل من كده يرفض هو قال اللي اقل من مش غير الكبد يا بني ادم. هتاكل ايه تاني انت قاعد فرحت قوي الحكايه ده بقى وجدنا خيرا منه. طب انت تقول اقل من كده يا هو ايه اللي اقل من مش يضحك حله في القابوس. مفيش مش بقى غير الكبد هو الكبد غالي حتى لو مفيش. يبقى السنه رصيفه. فالنبي لما كان يقول وجدنا خيرا منه يجي عبد اللبن يقول وجدنا ولذلك جالب التحية جبلا. جالب الهدية. في ساعات الواحد راح يضر واحد يشتي هدية يقول له اتفضل الكتاب ده ربنا ينفع بما فيه خذوا هدية من عندي. هذا المصحف ده اقرا فيه. جالب هدية الله لرسوله ليلة الأعمال خمس صلوات كتبهن الله في اليوم والليل. يبقى آل التحية وآل الهدية. تعالى بقى شوف النبي شاف ايه؟ شاف ايه؟ شاف ناس يكرهون في يوم ويحفظون في يوم وكلما عصبوا عاد الزرع كما كان. تصور بقى الزرع اللي يطلع في يوم. ينزل الزرع يطلع في يوم يحفظه يطلع زي ما كان ثاني. سأل رفيق الرحلة أو المشرف بالكتاب على الرحلة جبريل من هؤلاء؟ قال له هؤلاء هم المجاهدون من أمتي. الناس اللي بيجاهدوا لأهل كلمة الله يضاعف الله لهم الثواب كل ما يحفظ يطلع. وده كمان زي لباس الجنة ليعلم الناس أن الحرب أولها مر وآخرها الجنات والصقر. الحرب مرة في الأول لأن فيها ضرب قدام إنما بعد الروح في جنات ونهر. كده وبس ده ربنا وضع أرواح الشهداء في حواصل طير خضر معلقة بقناديل من ذهب في عرش الرحمن جل جلاله. فالحضرة الإلهية وتنزل السيوف على أجسامهم في الدنيا كأنها قبلات الملائكة. النبي خيالك إنه بيكلم القنابل الدنيا ومن القذائف لا ده عشان توصله كأن الملائكة تفصله. والروح تطلع لطيفة ظريفة وربنا يعافيه من سؤال القبر. يعني كلنا عارفة في القبر إلا الشهيد. ما يسألش في القبر. ليه كمان؟ ويخسر من الفرحية. يعني ملك. ملك. ليه كمان؟ ويخسر الفرحية من أهله. ليعلم الناس أن الحرب أولها مر وآخرها الجنات والسكر. الحسن المصطفى وده الأجر العظيم للشهداء. وشكله النبي كما وحد لا إله إلا الله. شاف ناس تضرب رؤوسهم بالحجر فتنشق ثم تعود كما كانت ثم تضرب لها الشق ثاني ثم تعود وهكذا. من هؤلاء؟ قال له هؤلاء الذين تتثاقل رؤوسهم عن الصلاة. يا لطيف مش خلق الصلاة لا بيصلي بس رباع وقت الصلاة. يقول العصر بيت كان يقول انا دماغي تقيله شويه لما بقى بعدين يوم يجي المغرب يبقى ضاع وقت العصر انما بيصلي بس راسه تقيله عن الصلاة. انت مش عارف اللي فيه مباراه المنبه مليان على كده على طول تقيله مش عارف هيعرفوا شويه يوم 13 سنه. ربنا النهارده الناس بتستعد لرمضان يا سلام على العباده بتاعت رمضان 13 سنين 13 ها فقعد السعود وامن هنيدي ورمضان الذي ينزل فيه القران بتستعدينه من دلوقتي. والله انا من رايي ان الاذاعه والتلفزيون ياخد اجازه في رمضان يرتاحوا شويه يعني يعملوا رمضان ده فكنس بالنسبه لهم يعني يقعدوا يرتاحوا ويسيبوا الناس تصوم لله. انما الواحد يبقى قاعد جايب المسلسله وقت الفطار والناس قاعده تسمع التطبيق تكتر يلاقي مسلسله. طيب بعد التراويح يجيب له شيء يبقى العرب يفطر على طاعه ربنا ولا قدر يجي يصلي التراويح. شغل يعني شوف المساجد النهارده في صراع في صراع عليه الله. فاللي بتتشجر راسه على الصراع بتتكسر بالحجاره. ربنا سبحانه وتعالى يرزقنا إقامة الصلاة في أوقاتها. النبي صلى الله عليه وسلم رأى قوما لهم أصفار من نحاس. الضوافر النحاس يخمشون بها وجوههم وصدورهم. عمالين يقطعوا وشهم وصدورهم. من دون جبريل قال له هؤلاء الذين يأكلون لحوم العباد ويقعون في اعراضه. النبي جايبين الصورة اهي. الصورة اتحمرت في الاستوديو وجات والنبي جاب فرعاصة علينا. الناس اللي قاعدين طول النهار ما فيش شغل غير الكلام في اعراض العباد. فلان بيه فلان عليه. وبعد ما يخلصوا الموال يقول يا رب لا اقرب ولا مال. هو انت كان يدفع ده انت كسرت الكباري سويت الحوائج. وهل يكف الناس على وجوههم في النار الا حصائد السنتهم؟ بحر الله ناس امامهم لحم طيب ولحم خبيث. طرقوا الطيب واكلوا الخبيث. من دول قال له هؤلاء الذين سرقوا نساءهم في الحلال واتوا النساء في الحرام. يبقى راجل متجوز كويس يوم يترك الحلال اللي ربنا احله وينحرف. ولذلك الاسلام قال اللي سيده يجب يكثر من المجتمع يرجم حتى يموت. لان اذا عضو اشل راجل ربنا رزق الحلال فتمرد على الحلال واتى الحرام. طيب الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم راى حورية امام قصر من قصور الجنان فسأل لمن هذه الحورية؟ قالت لزيد بن حارثة. قلت هذا النبي بعد ما رجع من الرحلة سأل بلال قال له يا بلال لقد سمعت دخل عليك في الجنة ليلة المعراج فبما سبقتنا اليها؟ خذ يا بلال انت بتعمل ايه من وراني يا عم؟ ده انا شفتك في الجنة فوق وسمعتك وانت ماشي في الجنة. اهو الصورة دي بتاعت مين؟ قالوا بتاعت بلال. شافوا على ساجد الجنة وبلال لسه حي في الارض. انما ربنا وراه له صوت فوق. انت عليها جنة من وراك. كل اللي بحمله ان انا ما احدثت حتى اتوضا. كل الوضوء ما يتفعل اتوضا. محافظ على الوضوء دايما. المحافظة على الوضوء تعمل ايه؟ تدخل الجنة. الوضوء سلاح المؤمن. سلاح المؤمن. النبي صلى الله عليه وسلم رأى قوما يدخل جمر النار من أبوابهم ويخرج من أدبارهم. سأل نار عمالة تدخل من البق وتنزل من تحت ايه دول؟ قال له هؤلاء أكلة أموال اليتامى. أكلة أموال اليتامى. ولذلك عندما يموت ابن آدم يصاب بمصيبتين لم يصب بهما من قبل. المصيبة الأولى أنه يترك ماله كله والمصيبة الثانية أنه يسأل عن ماله كله. ساب المال كله وهو اللي هيسأل عن المال كله. ولذلك سيدنا داوود على نبينا وعليه الصلاة والسلام كان يقول فيقول اللهم إني أسألك أربعا وأعوذ بك من أربع. أسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وبدلا على البلاء صابرا وزوجة تعينني على امر ديني ودنياي. واعوذ بك من مال يكون وبالا علي ويتمتع به غيري. واعوذ بك من ولد يكون علي سيدا. واعوذ بك من جار ان راى خيرا كتمه وان راى سوءا ازاحه. واعوذ بك من زوجة تشيعني قبل المسيح. فآتي المال اليتامى يشتعل عليه قبره نارا. لأن النبي قال خير البيوت عند الله بيت فيه يتيم مكرم. البيت اللي فيه يتيم يبقى مكتوب في السماء من خير البيوت عند الله. اكتبه من فلان ده هو من خير البيوت عند الله. ليه؟ لانه فيه يتيم. اذا مسحت على راس اليتيم بشفقه كان لك بكل شعرات في راسه حسنه. اذا بكى اليتيم اهتز عرش الرحمن ونادى الله يا جبريل من ابكى اليتيم. يقول النبي انا وكافر اليتيم كهاتين في الجنه. واحد. وصلى على الحبيب قلبك يطيب. وشوف شوف النبي بيقول ايه. بيقول اول من يهز حلق الجنه انا. فإذا امرأة تزاحمني على باب الجنه تريد دخولها قصدي. فأسأل من هذه؟ فيقال هذه امرأة مات زوجها وترك لها يتامى فأبت أن تتزوج حتى ترقيه. آمت كان قد يتزوج عشان ترضي هؤلاء يتامى. ما كانت ايه؟ بالسحر النبي. فعايزة تدخل الجنة قبل النبي. حضرت على خرطوة اليتامى. اللي بيدخل يتيم مع النبي كالغصر عين. يدخل مع النبي في الجنة. يقول لنا يدخل يتيم ومتفضل معايا. يدخل مع الجنة. شاف النبي الشمال بعد ما توحد الله. رأى رجالا بطونهم كالبيوت. أكلت الربا. ناس يسبحوا في بحور من دم. شهود الصور. اللي بيشهد الصور. وللأسف أصبحت شهادة الصور النهاردة كانت تكون قانونية. يعني أول ما تدخل المحكمة تلاقي واحد ينادى عليك مش لازم شهادة يا بيك. إيه؟ أنت تعرف البيت منين؟ أنت بتعرف اسمه. فانت ما تعرفش اسمه هتشهد ازاي؟ النبي قال اذا رايت كالشمس تشهد. كالشمس اما تشوف المساله كالشمس لان الارض بيحلفك يقول والله العظيم اقول الحق والله قلت والله ايه؟ النهارده صاحب الشهاده بربع جنيه يعني اي واحد عايز يلبس واحد اي تهمه في حضر منه وعارفين ان ده وجه الصوره ودخل قدامه 100 تهمه. في مره واحد عرف قال الراجل ما عرفش يرد قال له لا ارد احسن من بره تعالى عشان اخلص. والله قال له شوف احسن من بره عشان اخلص القضيه. حاجه خطره. دي مسؤوليه خطيره. دي مسؤوليه خطيره. ده النبي لما سالوه عن اكبر الكبائر قال الشرك بالله وعقوق الوالدين وكان متكئا فجلس وقال الا وشهاده الزور الا وقول الزور الا وشهاده الزور الا وقول الزور وظل يكررها حتى قلنا ليسهما قال اشفاقا على رسول الله. امال ايه؟ ده ربنا قال كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على انفسكم او الوالدين والاقربين ان يكن غنيا او فقيرا فالله اولى بهما، فلا تتبعوا الهوى ان تعدلوا وان تلووا او تعرضوا فان الله كان بما تعملون خبيرا. شاهد الصور مرتكب كبيره بل كبيره الكبائر، لانه سيترتب على شهادته ضياع الحق. ده مره سيدنا الامام علي عليه من الله رضوان ورحمه راكب الصرف، الترح بتاعه وقع منه خي وقع الصرف واحد يهود، علي قال له هات الدرع، قال له بس يا ده لسه وقع منه، قال له يا ساعه نروح القضاء. راحوا للقاضي، عم القاضي قال له يا امير، شوف امير المؤمنين واقف قدام القاضي بيساله قال له تعال لنا نفس القاضي، لا انا اللي اروح له لان القضاء له مكانته، الواحد يسيطر عليه من الحكام، هو امير المؤمنين هو القاضي فين القاضي؟ شوف بقى حاله بعد فارق اللي هو مين؟ اللي هو واخد اغلى بنات النبي. اول حاجه روح الدنيا سيدة الشباب ياخدوا الجنه، لا وعالم العرش هو المشركون بالجنة اللي النبي بشرهم بالجنة، ومع ذلك القاضي بكل صراحة يقول لأمير المؤمنين هل لديك شهود؟ يشهدوا ان الدرع ده بتاعه، قال له ما عنديش غريب للحسن، قال له ابنك لا تقبل شهادته لك لأن شهادة الولد لا تقبل لأبيك. تصور لأن ما فيش شهود يوم القاضي يحكم بالدرع اليهودي، انا ما فيش شهود، وامير المؤمنين ما يقدرش يتكلم، هو لو راجل يوم الناس يتكلم مش نفع في الحرب ممكن، لما شفت واحد قال وبعدين الراجل اليهودي جاي للدرع بتاع امير المؤمنين وطلع معه القاضي حكى له قال لي امير المؤمنين معه شهود والنبي قال له سيدك على امام الكعبه واليمين على مقام، ما فيش ميت ما فيش شهود، حكى له غيرها اليهودي هو ماشي قال له امير المؤمنين، قال له لا، قال له أدينكم يأمركم بهذا؟ قال له إيه؟ هو بأكثر من هذا؟ قال له يا شيخ أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، دي حاجة عظيمة، أشهد أن هو أمير المؤمنين ويحكم القاضي لي به، خذ سرعك يا أمير المؤمنين وقد أيقنت أن الله حق وأن محمد رسول الله. اللي حب النبي محمد يسمعه الصلاة عليه. عدالة الإسلام لدرجة إن سيدنا عمر كان ينزل منشور للقضاء يقول له آتي بين الناس في مسجدك ورجل، سوي بين الخصوم في المجلس والوجه، يعني ما تبصش لواحد وتهم للثاني، لما تبص لواحد تبص لهم الاثنين، ولو واحد مستهل دخل على القاضي قال له السلام عليكم، القاضي ما يردش عليه الكلام الا اذا المستهل الثاني قال له السلام عليكم، طب عشان ايه؟ القاضي يقول وعليكم السلام، يسوي بينهم فرد السلام. عدالة منتهى العدالة، والنبي عليه ألا يقضي القاضي وهو غضبان. النبي قال له إذا كنت غضبان يا حضرة القاضي أوعى تجلس في القضاء. حتى لما دمك يروح. إذا كنت زعلان في البيت حد يزعلك. العيال معاك نيرين عليك. الواد طلع من امتحان الثانوية زعلان من التفاضل لأنه جه فرح. أوعى تجلس لأن هتطلع ضغط التفاضل في الراجل الغلبان اللي قدامك. يبقى ضغيط تسحبه المبلغ بين 35 حتى 40 هيتخزق. وده كل ما تفضل انت كامو مع التفاضل وياه. وحل له لا اله الا الله وسمعه الكل على الحقيقه. الحقيقه لا اله الا الله. الحبيب النبي عليه الصلاه والسلام راى قوما تقرض السنتهم بمقاريض من حديد. قل من يا جبريل قال له هؤلاء خطباء الفتنه. الناس اللي لما يلاقوا النار ولعه يقفوا يحرضوا الحاكم على الشعب. ما يخطبوش الا لما تبقى النار ولعه. ساعة النار ما تولع يقف الواحد منهم يقول له ذبح ذبح اسجل اسجل زي ما قول الزمان وزي غيره لما قالوا له افتح الوسجل وافتح والخير بيجي السنة. والرزق رفع غائل جدا. انما الرجل العاقل هو الذي يسعى للعباد بالخير عند الحكام. بحسب قوة الله عند الحاكم. لان الحاكم يضع عمر ظهر الفساد في البر والله. اتى الله العلي العظيم ان يرحمنا. وان يتوب علينا. وان يغفر لنا. وان يغفر لنا. وان يحسم لنا بالخير دائما. مع تحيات اخوانكم بشركة اهل السنة للانتاج والتوزيع الاسلامي بالسويس والاسكندرية والقاهرة وجميع دول العالم. تليفون القاهرة 920870. نسأل الله العلي الكريم ان ينفع بهذا الاسلام وان يجعله عونا لاخوتنا واخواتنا على ذكره ودعائه. أن يسأل كل من ساهم في إعداده وعمل على نشره خير الجزاء. ونرجو من كل أخ وأخت سمع هذا الشريط وانتفع به ألا يسأل على إخوانه الذين شاركوا في إعداده وتقديمه بدعوة برفع الغيب ليقول له الملك بإذن الله ولك بمثله.